راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عزيز اشوف واشوف وهلوم على من لما لامه مدى سبب جرحك عزيز. عمال اشوف واشوف يا مات دي كوميديا دي ولا دراما. وهلوم على من لما لامه مدى سبب جرحك عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، انجي علي، احمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق. عزيز قوي، كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك عاللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك عاللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. صباح الخير يا حبيبي، عندك حصة النهاردة؟ ده المفروض. بصي، انا بقيت مهمل شوية في اكل اوجست، ممكن تتابعي بليز؟ طبعا ممكن، بس انت مش ملاحظ ان انت بقيت مهمل في حق ناس كتير ولا ايه؟ ده ايه ده؟ يعني بقيت تختفي كده بالساعات، يعني زي ما قلتلك قبل كده محتاج سختك فيها اليومين دول بالذات، وتأكدي اني انك ايه؟ بحبك. بيبقى الكلام على طرف لسانك وتحوشه في اخر لحظة. يلا يلا اتفضل من هنا، مع السلامة. طب بوزيتيف على السريع. بعينك بقى، يبقى خلي الست فرح تدي لك البوزيتيف انرجي. ده عادي، انا فرح هرياني. لا يا عزيز، انا بغير بجد، وعلى فكره بقى غيرتي وحشه قوي. هرياني نيجاتيف انرجي، فرح دي منبع ومركز النكد والغم في العالم، كل حصه بعلقه بالنسبه لي. بس خلاص، تقريبا النهارده اخر حصه، هديها درس ما تنساهوش بقيت عمرها. ربنا يوفقك يا حبيبي. طب بوزيتيف على السريع يا عزيز. والله العظيم هجري. عزيز بطل بقى. اخيرا اخيرا يا سي زفت اتكلمت. الو، ايه يا سي زلطه؟ انا قلت انت كبرت دماغك وقلت بارك الله فيما رزق وخلاص. انت كمان ليك وحش يا برنس. انا تمام وجاهز. طب حس كده بقى، ما تجيلي المكتب عشان تاخد الشيك. يحصل يا كبير، انا هطرخ الشيك لحد كمان 3 ايام، بعد كده ما ينفعش. اشمعنى؟ القضية محجوزة للحكم بعد 4 ايام يا زلطة، يبقى لازم نخلص قبل اليوم ده ولا ايه؟ ايه طيب، اجيلك امتى؟ غريبة اوي يا عزيز يا اخويا، ما انت كل مرة بتروح عند فرح لوحدك، عايزني ليه معاك النهاردة؟ اولا انت مش اخويا، ثانيا المشوار بعيد جدا بتاع التجمع ده، وانا النهارده مش معايا اسامه ليفه، ومعرفش اروح مواصلات، وفوق ده كله النهارده عايزك تبقى شاهد على اللي هيحصل هناك. شاهد؟ وايه اللي بيحصل هناك ده؟ ايه ده، هو حوار غدا ونظره واسعه؟ قصدك اكل وبحلقه؟ حاجه كده يعني. تتصل بيا امبارح وتقول لي تقابلني ضروري واسيب كل اللي ورايا واجي لك، كل ده عشان اوصلك لفرح في التجمع؟ يا راجل حرام عليك. لا، وفي حاجه مهمه قوي كمان بخصوص العمليه بتاعتها. انت بتتكلم بجد يا عزيز؟ ومالك فرحت قوي كده؟ هو انت اللي هتعمل العمليه؟ طبعا، قصدي يعني كاني انا بالظبط اللي هعمل العمليه، ما أنا بني آدم وحسيس زيك برضو. حسيس؟ أنت كمان حسيس؟ الفرق بيني وبينك إن أنا حسيس الأسيوطي. الحسيس بيدخل السجن. حسيس حاجة تيجي كده يا راجل، حسيس على القلب بيهديه. قلشة واحدة تاني ومد إيدي عليك، والله ما هتحشني سخافتك وتقل دمك. اتفضل يلا قدامي على التجمع. حبيب قلبي، أنا كل لما معاد جلس الحكم يقرب بطني بتكركب، ربنا يستر. يمكن آخر حاجة قالها لي المحامي وطمنتني شوية إن رغم ضياع بعض المستندات المهمة قوي مع الملف، لكن عزيز في حد ذاته مستند مهم جدا. عزيز نفسه مستند؟ تيجي إزاي دي؟ يعني شهادة عزيز نفسه في القضية مهمة جدا، هتحل محل بعض المستندات اللي ضاعت، علشان كده رغم خطورة حضور عزيز الجلسة إلا إنها ضرورية جدا. وإيه الخطورة في إن عزيز يحضر الجلسة؟ ما تركزي شوية يا نجلاء، أنت ناسي إن عزيز هو المتهم الرئيسي في القضية لأن باباه مش موجود، مش النيابة أفرجت عنه بكفالة. اسم الله، شايفاني معايا دكتوراه في القانون يا روني؟ أنا شعرفني، مش بتقولي إن المحامي بتاعكم ده عمل سيزفت رشوان ده متهم هو كمان؟ حصل، بس برضو يفضل عزيز هو المتهم الأول لحد ما المحكمة تحكم بغير كده. بعون الله هتعدي على خير إن شاء الله، ونعمل لكم أنتوا الاثنين فرح ما حصلش ولا هيحصل كمان. إيه يا فرح يا حبيبتي؟ إيه الشنطة دي؟ شنطة هدومي، أنت عبيط؟ هو بيحاول يا فرح يا حبيبتي، بيجتهد ويعمل اللي عليه. ماشي يا ستي، عرفنا انها شنطة هدومك، هتعملي بيها ايه؟ بالعقل كده واحدة محضرة شنطة هدومها تبقى هتعمل بيها ايه؟ تبعتها الغسيل مثلا. ده ايه ده؟ والله ما خدتش بالي ان في حاجة تضحك. مش توعيني يا راجل عشان اضحك معاك، وانت مسافرة يا فرحة؟ يوه، حتى انت يا مستر، هو مش انت اللي قلتلي؟ قلتلك ايه؟ قلتلي انك هتركبني القطر وتوديني هناك. لا حول ولا قوة الا بالله، حاجة تقطع القلب. مين ده اللي قلبه حجر يقدر يساعد البنايه الغلبانة وما يساعدهاش؟ للأسف انا. يا راجل، هو انت في زيك؟ ده انت اصلا لما عرفت حالتها كنت عايز تدرس لها الموسيقى ببلاش. بمناسبة الدروس بقى، اتفضل يا سيدي، ادي كل اللي اخدته مقابل دروس الموسيقى بتاعت فرح. يا سلام يا عزيز بيه، انسان فعلا. اما بالنسبة للعملية اللي المفروض فرح تعملها، اهو ده الكلام، قول يا عزيز بيه قول. العملية دي ملهاش اي وجود في الواقع. قول كمان يا برنس قول. مفيش حاجة في الطب اسمها ورم على المخ فيؤدي الى اكتئاب وعدم اكتمال نمو وتخلف عقلي، ده شغل افلام سينما ومسلسلات عبيطه. كل كلامك حكم. ما كانش ينفع ابدا يا مختار باشا يتعمل على حد مثقف زي الفيلم الهندي الصائد ده. يا سلام، ايه ده مختار باشا؟ اما حضرتك بقى يا استاذه فرح، ده لو كان فعلا اسمك فرح، اقسم لك لو كانت حالتك حقيقيه كنت ابيع نفسي علشان تعملي العمليه، واشكرك من كل قلبي انك خليتيني احترم الامك المؤقته علشان تعملي دورك وواجبك في شغلك. ربنا يوفقك. سلام. ايه يا الحكايه بالسال كده ولا ايه؟ انت كنت جاي النهارده علشان تتحمل تكاليف عمليه الملازم فرح، معنى كده انك لقيت الفلوس اللي سابها لك ابوك الهربان، كده ولا مش كده؟ انا ما قلتش ابدا ان انا هتحمل تكاليف العمليه، انا قلت هتكلم في موضوع العمليه، واتكلمت فعلا. ثانيا يا مختار باشا، سواء كنت لقيت الفلوس اللي سابها والدي ولا ما لقيتهاش، دي حاجه تخصني، والفصل في الكلام ده هيبقى في المحكمه. ثالثا وأخيرا، لو حضرتك مش هتقبض عليا دلوقتي، اسمح لي علشان عندي مشاوير مهمة. ايه ده؟ حوار زغرطة؟ ايه اللي جابك التجمع؟ بقول لك يا سي عزيز، انت لازم تيجي معانا. اجي معاك فين وليه؟ تعالى بس تعالى، انا هفهمك كل حاجة في العربية. كويس قوي ان معاك عربية، انا كنت لسه بفكر هرجع البلد مواصلات ازاي. يلا بينا. مش عارف يا زغرطة، شكلك في حاجة مش مستريح لخريطة تعبيرات الخلقة الكريمة. تعال بس دلوقتي تفهم كل حاجة. الدموع اللي في عينيك يا سيادة الملازم دي؟ بصراحة يا فندم، أثرت فيا أول كلمتين بتوع عزيز الأسيوطي، كان صادق جدا، هو بيقولي لو كانت حالتي حقيقية كان باع نفسه علشان يعالجني. اسمع يا فرح، احنا ضباط بوليس، ما ينفعش يعني نخلي عواطفنا تتحكم في شغلنا. أنا دلوقتي بقيت خايف على عزيز أكتر من كوني بحق العدل للشعب فقضية ضد أبوه الحوت الرمادي. خايف عليه؟ طبعا، تحقيقاتي في قضية المحامي رشوان مخوفاني من اللي ممكن يعمله التعبان دوت عشان يحمي رقبته. أنا كان نفسي النهاردة عزيز يقول أي حاجة تكشف إنه وصل لأبوه أو حتى للفلوس اللي سابهاله عشان أقبض عليه، مش عشان القضية، لا، علشان أحميه من اللي ممكن يعمله رشوان لحد القضية ما يتحكم فيها. فهمت ولا ما فهمتيش يا فرح؟ فهمت يا فندم. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني قلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. شارك في التمثيل حمادة شوشة، قارئ إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. عزيز قوي، هندسة صوتية مصطفى منير، عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي، عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال.